مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، مشيرة إلى أن الوزير السيد القصير اعتمد نتائج اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين، والتي من بينها الاتفاق على تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري والسمكي وبناء القدرات للأشقاء في جنوب السودان، هذا بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية ضمن برنامج تدريبي مكثف على فترات زمنية تصل لنحو 3 سنوات، وذلك للتدريب على الاستزراع السمكي وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، وكذلك التنمية الريفية والميكنة الزراعية والإرشاد الزراعي. الندوة الافتراضية التي جاءت تحت عنوان المصريون في الخارج وجسور التواصل، ونظمتها تنسيقية شباب الأحزاب بمشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ألقت صحيفة الجمهورية الضوء عليها، مبرزة تأكيد الوزيرة الدور المحوري لوزارتها في ربط المصريين بالخارج من مختلف الشرائح بوطنهم الأم مصر، فيما أثنت الوزيرة على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدة أن الوزارة تولي ملف الشباب المصري بالخارج أهمية كبيرة، مضيفة أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج لإنشاء مظلة تجمعهم، الأمر الذي يسهم في إقامة مركز للحوار فيما بين هؤلاء الشباب. ونختتم جولتنا الصحفية الصباحية بالشأن التعليمي، فقد أبرزت صحيفة الأهرام إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021-2022، وذلك ابتداء من يوم أمس الجمعة الموافق 9 أبريل ولمدة 15 يوما إلكترونيا. هذا وأشارت الصحيفة صحيفة الأهرام إلى أن الوزارة أوضحت في بيانها أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تحدد مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم، فضلا عن تهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم واختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية. استوديو الأخبار من القاهرة، أيها السادة، إليكم الآن اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل.